وآخر يقول تكلمتم عن الشريعة المطهرة فأنتم تفعلون كذا تمام الله إلا أنكم تعلمون عن الخنوق وعن اختلاط الكفار المسلمين بوجودهم عند الإسلام وأن هناك أكبر من هذا فما هو منطقكم؟ الله تعالى كل الناس يستقبل نسأل الله الإسلام أكبر من الإسلام القديم من زمان البعيد والناس حاصل ولكن لا يلزم ذلك أن الشريعة تقدر وتتحكم ويخرجون من عهد تصديق ومحور وعثمان ومعلم ومعارف وعبادهم يجتهدون تحكم الشريعة ويعنون بذلك ولكن لا يلزم ذلك أن لا يقع نص ولا لا يقع كلام ولا لا يقع خطأ كل ذلك لا يلزم وهو إلا أطول حاكم أو أعظم حاكم لا يلزم معنى هذا الشريعة لا تقدر فنحكته عليه ويجبه عليه وما وجب ما أقيم من الشريعة من تحكيمها وتقويمها في ما يحتاج إلى الناس من الرسومات وفيما يصدق من صلاة وصوم وإجلال وما يقام من الحدود هذا معنى تطبيق الشريعة وليس معنى تطبيق أن ذلك على معصية ونفي المعاصي إذا قتل عهد دون المنتقين لكن الواجب أن تحرر المعاصي وأن تقام الحدود وإذا أصر الناس له بهذا بالاستحارة أو بما تنقل من الزمان كان على مقصر إذن ذلك من العلم ودرى أن ذلك فيه متساهل يكون عليه فلان وإذا لم يعلم كان يجب على من ولي على الحكم ثم تكلم على محمد التساهل ووجود الشركة والذنوب ووجود المعاصي الأخرى كلها ملف في الإيمان وأمر في الإيمان مما تعرف أو تعرف ليس أن الربا في نفسه وأن الربا حلال ولو قال الله بتعليمه صار مسجلا أو